اروع الحكايات. حقول قصة يا سادات من اجمل الحكايات. حقول قصة يا سادات الفتها بسابق عن طفل صغير ويتيم اختطف الموت ابوه وامه كمان يهود. اختطف الموت ابوه وامه كمان يهود. صغير السن سابوه وقابله رب كريم كان سنه 10 سنين ولو عم صالح وامين رعاه بالروح والعين وده دور التعليم. شعر الطفل محني وعاش عيشة مرضية. شعر الطفل محني وعاش عيشة مرضية. اه وكلل عم صبية وكلل عم صبية جميلة جمالها عظيم. حبته من صغره والقلب له عذره صابر على هجره والحب ما فيش عظيم. سنه 10 سنين والاب مات والام ماتت. العم تكفل برعايته صرف عليه وداه دور التعليم مع بنت عمه سنة واثنين وثلاثة واربعة. لما بقى شاب في ريعان شبابه بدأ يشعر بحب بنت عمه لكن حاسس انه فقير. مهما تعلم ومهما جري ابوها مش هيرضى بيه. فقعد بينه وبين نفسه يقول انا يتيم وفقير وعمي غني وكبير. مهما اجري واطير مش هوصل للنعيم. انا يتيم وفقير وعمي غني وكبير. مهما اجري واطير مهما اجري واطير مش هوصل للنعيم. خليك يا قلبي بعيد ده عذاب الحب شديد. خليك يا قلبي بعيد ده عذاب الحب شديد. ده فرق كبير وبعيد بين جنة وبين نعيم. بيحترم بنت عمه وبنت عمه بتحترمه. هي بتحب رخرة بس مش قادرة تفتحه من احترامها له. لكن في يوم من الايام بيزوروا جماعة قرايبهم في اول الشهر كده. بيزوروا جماعة قرايبهم في طوخ والشمس غطست وشوية نص ساعة كده والقمر غطس. فقربت صاحبتنا منه وقالت له غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني. اهلا. غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني. ابوها واخد باله انهم بيحبوا بعض. هما الاثنين بقى مش قادرين يفتحوا بعض. لكن عمه قاعد في يوم من الايام قول يا ولد ابن اخويا كل سنه بيطلع الفيرست بتاع الفصل بتاعه بيطلع الاول كل سنه ولازم اكافئه. اديله ايه؟ اكافئه بايه؟ اجيب له شهادات استثمار من البنك الاهلي؟ لا. اجيب له بدله مهيب؟ ابدا. لكن عقد في نفسه النيه بينه وبين ضميره ان بعد صاحبنا ما يخلص التعليم يجوزه بنت عمه. لكن عقد النيه بينه وبين ضميره. عقد يا ناس النيه يجوزوا الصبي بعد شهادة الكلية ويكمل في التعليم. عقد يا ناس اني يجوز الصبي بعد شهادة الكلية ويخلص من التعليم. فين وبين ضميره؟ ما قالش لابن اخوه؟ لا. ما قالش لبنته؟ لا. لكن لأجل حكمة يعلمها ربنا بعد عمه ما نوى هذه النية بأسبوعين ربنا اختاره. فقعد صاحبنا يبكي بدمع العين وقال أبويا مات وصبرت، أمي ماتت وصبرت، لكن عمي اللي كان بيصرف عليا أروح بعده على فين؟ فقعد يعاتب الدنيا ويقول ليش ليه؟ بيقول يا دنيا مالك كده؟ يا يا يا يا يا دنيا مالك كده؟ غيرت أحوالي، راحوا الحبايب يا دنيا وشمتوا في عزالي، وصدقت فيك وحيد لا عمي ولا خالي، ده مهما تقسي يا دنيا حصبر على المكتوب. يمكن في لحظة رضا المر يحلى حبايب يا دنيا وشمتوا في عزالي، وصبحت فيكي وحيد لا عمي ولا خالي، ده مهما تقسي يا دنيا حصبنا على المكتوب. يمكن في لحظة رضا المر يحلالي. وصاحبنا ساعة عمه مات قعد يقلد عبد الحليم حافظ، لما تفتح الراديو تلاقيه عمال يقول راح راح راح راح. ايه اللي راح منك يا مولانا؟ قعد يبكي ويقول راح الحبيب الغالي يا زمان مالك ومال، راح الحبيب الغالي يا زمان مالك ومال، شمت عزالي أهل عمي ولا خالي، صبحت وحيد ويتيم. قعد بيبكي بدمع العين. قال لها اتفضلي. قالت له كريمة بنت عمك جاي لها عريس إنما غاني أوي وأنت تحب سعادتها. قال لها إيه؟ تحت أمري. قالت له إيه رأيك؟ هو خاف يقول لها إن بيحب بنت عمه، لا تكون بنت عمه ما بتحبوش يظلمها، فحب يسيب الموضوع لكريم. قال لها يا مرات عم؟ قالت نعم. قالت نعم. قال لها البنت قبل ما تنخطب لازم نسألها، هي بيع هنبيعها، هي جاموسة هنبيعها في السوق. طب ليه؟ قال لا، البنت من حقها انها تختار، احنا نوجهها لكن هي اللي تقول. يعني ايه؟ قال لها خش عليها اسأليها الاول واللي تقول عليها ماشي. اتعلى عيني أمي هندت عليه والفرحة جوه عينيه. دولية داخلة بقى فرحانة أوي. يا كريمة جت تجري نعم يا أمها. قالت لها تعالي يا انت النهاردة حظك من السماء. أمي هنادت عليه والفرحة جوه عينيه لما حضرت إليها قبلتها بالتعظيم. اه قالت لي جاية غالية قرايتك بقت عالية ابشرى لك غالية جاي لك عريس عظيم. امي هنا دهت عليك والفرحة جواني لما حضرت إليها قبلتها بالتعظيم. قالت لي جاية غالية رأيتك بقت عالية بشرى لك غالية جاي لك عريس وعظيم. النهاردة حظك من السماء يا كريمة. قالت لها يا أمها قالت لها جاي لك عريس إنما عظمة أوي عريس لقطة. قالت لها يعني ايه؟ قالت لها غني ومبحبح وايده كل يوم بيجي بحاجه شكل. قالت لها وبعدين قلت له ايه؟ قالت لها ما قلتلوش حاجه لما شوري. قالت لها قلت